الحمد لله وللمتقين وأصلي وأسلم على النبي الهادي الأمين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فمع كتاب في أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، وكنا قد فرغنا من الموازنة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما وموضوع كل منهما والغاية المقصودة بكل منهما وواضع كل منهما. ثم نتكلم اليوم إن شاء الله عن طريقة العلماء في التأليف في أصول الفقه، في التأليف في أصول الفقه. يعني كأن هذه المحاضرة تكمل المحاضرة السابقة. إن تكلمنا عن وضع أصول الفقه أو وضع علم أصول الفقه، فالكلام عن طريقة التأليف في أصول الفقه تابع ولاحق بوضع أصول الفقه. ونعد إن شاء الله بعد الفراغ يعني من الكلام في الموازنة أن نتكلم في الموازنة ذكرها الشيخ، سنتكلم بحوله وقوته عن الأمور الأخرى التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله التي ما تسمى بمبادئ العلوم. فنقول بالله التوفيق، يعني ربما لوجود وجوه جديدة اليوم نذكر منهجنا. نحن أولا نقرأ القدر المخطط للفراغ منه في كل محاضرة، ثم نعود فنعرج على هذا القدر بالشرح والبيان والتعليق. مرة أخرى نقول قد سلك علماء الكلام طريقا في التأليف في هذا العلم، وسلك علماء الحنفية طريقا آخر في التأليف فيه. فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقا منطقيا نظريا، وأثبتوا ما أيده البرهان، ولم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع، فما أيده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها. ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 للهجرة، وكتاب الأحكام لأبي الحسن الآمدي الشافعي أيضا المتوفى سنة 631 للهجرة، وكتاب المنهاج البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 للهجرة، وأحسن شروحه شرح الإسنوي يعني من أهل مصر من إسنا. وأما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم، فهم لا يثبتون قواعد عملية تفرعت عنها أحكام أئمتهم، لا، ورائدهم في تحقيق هذه القواعد الأحكام التي استنبطوها أئمتهم بناء عليها لا مجرد البرهان النظري. ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع، صاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتفق وهذه الفروع، فكانت وجهتهم استمداد أصول أئمتهم من فروعهم. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 للهجرة، وأصول فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 430 للهجرة أيضا، توفي في سنة واحدة، وكتاب المنار الحافظ النسفي المتوفى سنة 790 للهجرة، وأحسن شروحه مشكات الأنوار. وقد سلك بعض العلماء في التأليف في هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين السابقتين، فعني بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وعني كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة المزدوجة كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والأحكام لمظفر الدين البغدادي الحنفي المتوفى سنة 694 للهجرة، وكتاب التوضيح لصدر الشريعة والتحرير لكمال بن همام وجمع الجوامع لابن السبكي. قال الرجل: ومن المؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة في هذا العلم، مفيدة موجزة، هو لم يذكر وسنذكر نحن إن شاء الله على أي طريقة ألفت هذه الكتب، كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، الإمام الشوكاني متوفى سنة 1250 للهجرة، وكتاب أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد الخضري بيك المتوفى سنة 1927 للميلاد، وكتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي المتوفى سنة 1920 للهجرة. ونحمد الله الذي وفقنا إلى الاطلاع على الكثير من هذه الكتب، وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينا فيها مصادر التشريع الإسلامي أجل بيان، وكشفنا عن مرونتها وخصوبتها وسعتها، وبينا فيها مباحث الأحكام بيانا قرب فهمها، وجلنا حكمة الشارع فيما شرعه، يعني وأضفنا فيها البحوث اللغوية والتشريعية وصغناها بصيغة القواعد ليسهل فهمها وتطبيقها، ليسهل فهمها وتطبيقها، ورعينا في الأمثلة التطبيقية أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوانيننا الوضعية، ليعرف كل كيف ينتفع عملا بهذا. طيب، الرجل ذكر في هذا الجزء أنواع التأليف، فذكر النوع الأول وقال هو نوع المتكلمين. سموا المتكلمين لأن عامة أهل هذه القرون كان الواحد منهم له وصف من ثلاثة أوصاف أو باعتبارات ثلاثة. أولا كان له مذهب فقهي، وثانيا كان له مذهب كلامي، وغالبهم كانت له طريقة في السلوك. مذهب فقهي يعني هل هو مالكي أو حنفي شافعي حنبلي، وكانت له طريقة في علم الكلام، فيقال مثلا هذا سني من أهل السنة، هذا معتزلي، هذا مرجئ، هذا يعني كلابي، هذا ما تريدي مثلا، يعني هذا أشعري طبعا، يعني أكبر الفرق بعد فرق أهل السنة. وكان له توصيف بالاعتبار الثالث اللي هو تدركون أنتم مسألة الصوفية، وأن فلان هذا نقشبندي، فلان هذا أحمدي، فلان هذا شاذولي، إلى ما ذلك. فهذا حق، يعني أنا أذكر هذا لتعرفوا أنه هذه التقسيمات أو الاعتبارات كانت موجودة. وكان أهم ما ينسب إليه الإنسان مذهبه الكلامي، يعني لا تتفقنا أن هناك تقسيمات أو انتماءات ثلاثة: انتماء باعتبار المذهب الفقهي، باعتبار المذهب الكلامي، باعتبار المذهب السلوكي. سنقدم أو هم قدموا بالفعل المذهب الكلامي، لأن هذا ما تبين به عقيدته، ما تظهر به عقيدته. ولما كانت العقيدة أهم جزء في الإنسان، كان الإنسان ينسب أول ما ينسب إلى عقيدته. مجموع هؤلاء يسمون بالمتكلمين، المذاهب العقدية مجموعها يسمى بالمتكلمين، على اعتبار أن سلاحهم الأول كان الكلام، المناظرة، الجدال، الكلام، فكانوا يسمونهم المتكلمين. على كل حال، هذا ما ظهر أو هذا ما أعلن، هذا ما بقي مصطلحا عليهم، مذهب المتكلمين، ويراد منه أهل المذاهب الجمهور بخلاف الحنفية، فيبقى في طريقة المتكلمين في طريقة الحنفية. طب حد يسأل ويقول هو أليس من الحنفية متكلمون؟ يقول بلى كان منهم متكلمون، لكن هذا اسم وقع على طريقة التأليف وانتهى الأمر. يبقى أنت تحفظها كده، طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف. طريقة المتكلمين كانت قائمة على تحرير القواعد. طب هذه القاعدة ينتج عنها حكم بالحل أو بالحرمة، بالند أو بالوجوب، بالكراهة، بالإباحة؟ لا، هذا لا يعنينا في شيء. نحن نصوغ القواعد ونسلمها الفقيه. يعني أنت ربما حضرتم في المحاضرة قبل السابقة وذكرنا لكم أن عمل الفقيه يبدأ من حيث انتهى الأصولي. الأصولي ينظر في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي عموم الأدلة من الإجماع والقياس وغير ذلك، ينظر فيها ويخرج بجملة من الأحكام، حكم عام، مثلا النهي علة الفساد، الأمر للوجوب، هذه أحكام عامة. لا يعني الأصولي في شيء نتج عن هذه الأحكام إيه عند فلان أو فلان، هذا لا يعني. ولذلك هم كانوا يستثمرون أوقاتهم وجهدهم في اعتماد هذه القواعد، والتنظير لا، فيش بقى تنظير ولا تطبيق ولا تطبيق، إنما فقط يأتي بصورة القاعدة، يكتفي بأن يورد صورة القاعدة. فطريقة المتكلمين كانت تأتي على هذه القواعد وتثبت حجيتها وتتكلم أو تبحث في مواطن الطعن في حجيتها، وهل هذه الطعنات ثابتة أو ليست ثابتة، ويتوقف عند ذلك. بعدين بأكد وأكرر، الأصولي يكتفي بوضع القواعد، طريقة المتكلمين على هذا النمط. نمط إيه؟ نمط أنه يأتي على القاعدة ويسكت عند ذلك. فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم، يعني من ميزات طريقتهم، من سمات هذه الطريقة، حقيقة هذه الطريقة أنهم حققوا قواعد هذا العلم، حققوا، نظروا في هذه القواعد وما يعني يصح منها وما لا يصح، وما الطعنات الواردة عليها. فنظروا في هذه القواعد وبحثوها، وأيضا حققوا مكملات هذه القواعد فيما يسمى بالضوابط، تحقيقا منطقيا نظريا فقط، وأثبتوا ما أيده البرهان. عارف حضرتك لما واحد مثلا يعني يجيب لك كده كتاب النحو وياخد منه القواعد ويحطها مسردة في مؤلف وحده بس كده، ويترك لك أنت انظر في النصوص ومعك القواعد، إن أحسنت استخدامها أنتجت نتائج صحيحة، وإن أسأت فهذا لك. لكن في النهاية هو بيسلمك جملة من القواعد بس، هو يحكم هذه القواعد، ينظر في استثناءات هذه القواعد، يحرر كل هذا، إنما يجي يطبق لا، هو ما بيطبقش. فهذه طريقة المتكلمين، ولم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام. يعني هو ما راحش كده مثلا وقال لك إيه، قال والله قاعدة النهي علة الفساد، ولقد قال الإمام أحمد أو قال الشافعي وقال مالك أو قال حتى أبو حنيفة بفساد هذه المعاملة أنها منهي عنها لأن النهي عن الفساد. لا، ما لش الكلام، هو اكتفى بأن يقول النهي علة الفساد. ولم يجعلوا وجهتهم يعني اهتمامهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام، ولا ربطها بتلك الفروع، فما أيده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها. لذلك إخوانا احنا يعني نوجه إلى دراسة أصول الفقه على هذه النمط أو على هذا الطريق. طريقة إيه؟ طريقة التخلص من الأسر المذهبي. وربما كان في الأعوام الماضية يدرس كتاب الأصول للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ونحن رشحنا هذا الكتاب الحالي كتاب أبواب خلاف، ليس طعنا في الشيخ ابن عثيمين، هو عالم جليل رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه وقدس روحه، لكن كان كتابا في عمومه كتابا مذهبيا، يعني ينصر المذهب الحنبلي، لا يعني ليس على هذا يرد الأمر. ولذلك تجد الذي يدرس الأصول المذهبية يتثبت في ارتباطه بالمذهب أي مذهب كان، يعني لا تجده متحرر العقل ولا الفكر، لكن الذي يدرس أصول الفقه العامة المخلصة البائنة المنفصلة عن التطبيقات المذهبية ترى فيه روح الاجتهاد. أنا أعلم صعوبة أصول الفقه عموما، وأعلم أيضا صعوبة الدراسة على هذا النمط، لكن من قال لك إن العظيم ينال بالجهد الهين؟ من أدراك أو من أخبرك أن عظيم الاستحقاقات عظيم الفوائد يدرك بمجرد نظرة العابرة؟ لا، لهذا العلم جهد ينبغي أن تبذله. ومن هؤلاء أكثر أصوليين، يعني أكثر أصوليين صنفوا على نمط القواعد المذهب العامة، صنفوا على نمط التحرر، صنفوا على نمط عدم الربط بين القواعد والفروع، ولذلك تجد فيها شيء من الصعوبة. دائما الإنسان لما يرى الأمثلة يسهل عليه الأمر، لكن مع السهولة يحصل أيضا ارتباط. يعني لو أنا دلوقتي قلت لك على قاعدة وربطتها بمثال، سينطبع في ذهنك العلاقة بين هذه القاعدة وهذا المثال ويثبت. طيب دي فائدة، لكن إن قال لك آخر حكما آخر في هذه المسألة يخالف ما درست، سيكون صعبا عليك أن تدرك وجه الحق عندك أو عنده. لكنك إن درست القاعدة بعيدا عن فروع واجتهدتها أمكنك أن تطبق بعد ذلك في سهولة ويسر. ومن هنا أكثر أصولين من الشافعية والمالكية. طب فين الحنابلة؟ جاء جهد الحنابلة في أصول فقه متأخرا، وجاء أيضا يعني قليلا بالنسبة إلى المذاهب الأخرى. نعم. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة، طبعا هو الذي أراد أن يمثل هيمثل من الشافعية والمالكية فقط، مش هيجيب حاجة الحنابل، هم ذكرش أصل الحنابل، ورأيناه لما ذكر الشافعية فقط، يعني حتى لم يذكر كتب المالكية. فقال: ومن هذه الكتب ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505، وكتاب الأحكام اسمه الأحكام في أصول الأحكام، الأحكام يعني إتقان الصنعة، وهناك كتاب آخر لابن حزم واحد الأحكام في أصول الأحكام، ده الأميدي، والأحكام بأصول الأحكام ده لابن حزم الظاهر، لأبي حسن الأميدي الشافعي المتوفى سنة 630، وكتاب المنهاج البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685. لست مطالبين يعني بهذه الأرقام، إنما يعني واجب عليك أن تهتممت بإنسان أن تحفظ عنه بعض التاريخ. وكتاب المنهاج البيضاوي المتوفى سنة 685، وأحسن شروحي شرح الإسنوي، وأما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوها أو رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم. عارف الأولون بدأوا بالقاعدة وفي عند التطبيق الفردي انتهى للفرق. الحنفية عكسه، بدأ بالفروع، يعني نظر كده في الفروع وقال هذا الفرع إلى جانب هذا الفرع إلى جانب هذا الفرع ينتج عنه قاعدة اتخذها الأئمة أئمة الحنفية من أجلها قالوا هذه الأحكام. يبقى المتكلمون الشافعية والمالكية والحنابلة معهم لاحقوا بهم يعني ألفوا فانطلقوا من الأصول وصولا للفروع عند التطبيق بعيدا عن أصول الفقه. إنما الحنفية انطلقوا من الفروع نظروا في الفروع ووصلوا إلى الأصول. وأما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم، فهم لا يثبتون القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم، لا، إنما يثبتون قواعد عملية تفرعت عنها. إنما يثبتون القواعد التي يعني انبنت عليها هذه الفروع، نظر الفروع وأثبتوا أصولا، فهم لا يثبتون قواعد عملية تفرعت عنها أحكام أئمتهم، لا، وإنما كان الرائد في ذلك في تحقيق هذه القواعد أحكام التي استنبطها أئمتهم بناء عليها لا مجرد البرهان النظري. ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع، فصاروا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتفق وهذه الفروع، فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430، وأصول فخر الإسلام البزدوي المتوفى في ذات السنة، وكتاب المنار للحافظ النسفي المتوفى سنة 990، وأحسن شروحه مشكات الأنوار. أنا أدرك أن هناك صعوبة يعني في هذا الباب لا تستصعب ذلك، وما كان صعبا عليك فتجاوزه مؤقتا وستجدوننا إن شاء الله من الميسرين عليكم. وقد سلك بعض العلماء طريقة ثالثة، يبقى الطريقة الأولى انطلقت من الأصول للفروع، الطريقة الثانية انطلقت من الفروع للأصول، الطريقة الثانية حاولت أن تجمع بين الطريقتين. وقد سلك بعض العلماء في التأليف في هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين السابقتين، فمعنى أو فعني يعني اهتم بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، دائمي بقى ده الشق الأول اللي يخص طريقة المتكلمين، وعني كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها. ولذلك تجد في هذه الكتب التطبيقات ربما يعني بوجه أو بآخر يمكن أن نضع كتاب الشيخ ابن عثيمين في هذا النمط، وأن نضع مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي في هذا النمط، وأن نعتبر كتاب الشيخ عبد الكريم النملة دكتور عبد الكريم النملة وعبد الكريم زيدان والاثنين دكاترة العراق، يا ربنا يصح أهل العراق يعني، أيضا من هذا النمط. قال: ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة المزدوجة كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي وبين الأحكام للمظفر الدين الحنفي. يبقى كتاب بديع النظام جمع بين البزدوي أصول البزدوي وكتاب الأحكام لمظفر الدين البغدادي الحنفي. هو عمل إيه؟ هو راح جاب كتابين من عند الحنفية وجمع بينهما مضيفا من عنده الأصول، وكتاب التوضيح لصدر الشريعة والتحرير الكمال ابن الهمام وجمع الجوامع لابن السكي. والسكي دول اثنين تقي الدين وتجي الدين، وابن السبكي هو الصغير الابن تاج الدين. ومن المؤلفات الحديثة المجازة المفيدة في هذا العلم كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم أصول الإمام الشوكاني رحمه الله المتوفى سنة 1250، وحقيقة كتاب عظيم رائق. مؤلفات حديثة يقصد يعني بعيدة عن الربطة المذهبية، تجد كل الكتب السابقة المؤلف فيها يهتم بإبراز المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه، أو على الأقل هو لا يداري فيه ولا يناصره في التطبيقات. في العصر الحديث بداية مثلا من كتاب إرشاد الفحول للشوكاني رحمه الله، لا الأمر اختلف. يعني تستطيع أن تقول لولا أن يذكر لك مذهب المؤلف يصعب عليك أن تستنتجه من تأليفه، فأنا أعتبر هذه ميزة. وكتاب أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد الخضري بيك المتوفى سنة 1927، وكتاب تسهيل الوصول إلى علم أصول للمرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي. والرجل يحمد الله تبارك وتعالى على أنه قرأ هذه الكتب فقال: ونحمد الله الذي وفقنا إلى الاطلاع على الكثير من هذه الكتب وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينا فيها مصادر التشريع الإسلامي. أجلى بيان. كل مؤلف إذا اجتهد يعني يحب تأليفه، وأحيانا بعض المؤلفين يعتبر كتابه ابنا له فيحبه، وربما يراجعه غير مرة، يعني يقعد كده يراجع فيه ويطلع أخطاء ويصلحها ويطلع أخطاء ويصلحها ويطلع أخطاء ويصلحها، ويتمنى لو أنه استطاع أن يرضى عنه رضا كاملا. وكل مؤلف يهتم بكتابه فهو يصفه بهذه الأوصاف، يعني اقرأوا إن شئتم نونية القحطاني بما وصفها، واقرأوا ألفية ابن مالك وكيف عظم شأنها. فيقول الرجل يعني عن كتابه: وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية وافية التي بينا فيها مصادر التشريع الإسلامي. أجلى بيان، يبقى هي وافية وفيها أجلى بيان. وكشفنا عن مرونتها وخصوبتها وسعتها، يقصد الشريعة، وبينا فيها مباحث الأحكام بيانا قرب فهمها وجلى حكمة الشارع فيما شرعه، وصغنا فيها البحوث اللغوية والتشريعية بصيغة القواعد ليسهل فهمها وتطبيقها، وراعينا في الأمثلة التطبيقية أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوانيننا الوضعية، ليعرف كل أو ليعرف كيف ينتفع عملا بهذا العلم. وأشرنا في كثير من المواضع إلى المقارنة بين أصول الأحكام الشرعية وأصول القوانين الوضعية، ليتبين أن مقصد الاثنين واحد، وهو الوصول إلى فهم الأحكام من نصوصها فهما صحيحا، وتحقيق مقاصد الشارع بما شرعه، وتأمين نصوص القوانين من العبث بها. وأهم ما ألفت النظر إليه أن بحوث علم أصول الفقه وقواعده ليست بحوثا وقواعد تعبدية، وإنما هي من أدوات ووسائل يستعين بها المشرع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند الحد الإلهي في تشريعه، ويستعين بها القاضي في تحري العدل في قضائه وتطبيق القانون على وجهه، فهي ليست خاصة بالنصوص الشرعية والأحكام الشرعية. تنبيه: تعريف العلم وموضوعه وغايته ومنشئه ونسبته إلى سائر العلوم وواضعه وحكم الشرع فيه ومسائله، هذه كلها تسمى مبادئ العلم، وهي تكون للعلم صورة، تكون العلم صورة إجمالية تجعل من يشرع في دراسته ملما به. لهذا اعتاد المؤلفون أن يقدموا مؤلفهم في العلم بمقدمات في بيان مبادئه، وقد ألف كثير من العلماء رسائل خاصة في مبادئ العلوم، ومنها رسالة مطبوعة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة للمرحوم الشيخ علي رجب الصالحي، اسمها تحقيق مبادئ العلوم الإحدى عشر. وابن خلدون في المقدمة كتب في القسم الأخير منها فصولا متممة في العلوم الشرعية واللغوية والعقلية، بيّن فيها تعريف كل علم ونشأته وتطوره. وهذا ما سنفعله إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة. يعني ذكرنا حتى الآن التفريق بين علم الفقه وأصول الفقه من حيث التعريف، الموضوع، الغاية، الواضع، النشأة والتطور، طريقة التأليف. سنذكر إن شاء الله رب العالمين المرة القادمة الحكم والأثر والمسائل والاستمداد، نذكر هذه الأمور بعون الله تبارك وتعالى المرة القادمة. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. لو في أي سؤال يعني في موضوع اليوم أنتظر للإجابة عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.